كصاحب العدل انظر فننا سلطان تلاقيه منظوم وفي بحر العلوم سلطان من حنفي محمود مع اولاد الغرام سلطان اسمع حكاية على سلطان وسعدي فيها معاني الغرام والحب وأصوله حكاية جميلة وفيها نظام لسعدية لها فن معقول بنظم الجول وأصوله سلطان رماه رماه الهوى والشوق لسعدية سلطان رماه رماه الهوى والشوق لسعدية والحب له سحر جوه القلب وأصوله جمالها فتان ملوش مثيل سعدية وابوها راجل عظيم الشأن وأصوله سلطان غنام لكن لسه شباب وجميل عف مرة سارح بغنم والنصيب مكتوب لقى قصر عالي وحاول الزهور وجميل أراد يريح شوية وكل شيء مكتوب قعد وغنى وكان مبدع وصوته جميل قعد وغنى وكان مبدع وصوته جميل أدوار على الحب فيها معنى الغرام مكتوب صبية من القصر طلت لها حسن جميل نظرت له نظر لها صار حبها مكتوب قعد وطول وجه الليل ولا جمشي ازاي حيقوم مدام قلبه صبح مشغول نوى يبيت في هذا الحي ولا جمشي والفكر جاله وأصبح بالهوى مشغول تلت ليالي على دا الحال ولا جمشي وغنم وياه يرعاها لكن مشغول فؤاده مكوي بنار الشوق ولا جمشي سعدية عرفت وفهمت انه صار مشغول بعتت له من رسالة قم في الحال كلمني بعتت له من رسالة قم في الحال كلمني يلي غرامك سكن في القلب يا غزال ريح فؤادي من الأشواق كلمني عرفني اسمك وانت منين يا غزال انا في الجنينة وعند السور كلمني وبس حاسب من العزال يا غزال بين غرامك ولا تخبيش كلمني الحب مع الشرف مش عيب يا غزالي لما وصل عندها جم قال لها في الحال انا اسمي سلطان وابويا في العرب معروف واذا كان على الاصل اجيب لك دليل في الحال يمكن يكون في نسب يبقى الحسب معروف عايشين في خير ونعيم يعني في أحسن حال، وفينا طبع المروءة والكرم معروف، وفينا طبع المروءة والكرم معروف. قالت يا سلطان أنا قلبي هواك في الحال، اسمي سعدية وأبويا في البلد معروف، قوم انت روح وابعت ناس واخطبنا، قوم انت روح وابعت ناس واخطبنا. وبس حاسب من العزال يا غزال، بين غرامك ولا تخبيش كلمني، الحب مع الشرف مش عيب يا غزال. لما وصل عندها قام قال لها في الحال، انا اسمي سلطان وابويا في العرب معروف، واذا كان على الاصل اجيبلك دليل في الحال، يمكن يكون في نسب يبقى الحسب معروف، عايشين في خير ونعيم يعني في أحسن حال، وفينا طبع المروءة والكرم معروف، وفينا طبع المروءة والكرم معروف. قالت يا سلطان أنا قلبي هواك في الحال، اسمي سعدية وأبويا في البلد معروف، قوم انت روح وابعت ناس واخطبنا، قوم انت روح وابعت ناس واخطبنا. وإذا كان فيه بخت يبقى الشمل يتقابل، حضر عمامك وابوك في الحال واخطبني، وابويا راجل يزين القول يتقابل، وقول يا ابو البنت جينا طالبين واخطبني. اياك يروق الزمن والحظ يتقابل، وان كان على المهر قود بالمال واخطبني، قبل ما غيرك يجينا القصر يتقابل. ودعا سلطان وقام في الحال على حاله، ودعا سلطان وقام في الحال على حاله، وفكره مشغول بجمالها وصار حيران، وصل لنجع العرب باين عليه حاله، عاشق وولهان وفي بحر الهوى حيران، انهد حيله وبان السقم على حاله، وسره كتمه في قلبه والفؤاد حيران، ابوها عربي وناصح جمع ريف حاله، ابوها عربي وناصح جمع ريف حاله. قال له يا سلطان مش لازم تكون حيران، عشقت مين يا جميل قل لي وفهمني، عشقت مين يا جميل، عشقت مين يا جميل قل لي وفهمني، عشقت مين يا جميل قل لي وفهمني. اوعى تدار عليا ده الهوى مش عيب، عشقت مش عيب اللي جرى لك قوام احكيه فهمني واروي قصة غرامك بالعجل مش عيب يا ابني صرح بكل دليل فهمني اوعى تخبي عليا في الكلام مش عيب واذا كنت طبيت في بحر الحب فهمني عشق الملح عندنا وفي شرعنا مش عيب شرح غرامه وقلوا عاللي صار في الحال ودمعه نازل على الخدين مش قادر وقال له يا بحبها قلبي انشغل في الحال وصبحت مشتاق على الاشواق مش قادر ابوه جمع ناس من احسن عرب في الحال وقال ده ابني صبح تعبان مش قادر ابني عشق بنتي نخطبها قوام في الحال ده الحب خلاه عقله تاه مش قادر هيا بنا يا عرب نسعى ونخطبها هيا بنا يا عرب نسعى ونخطبها هيا بنا يا عرب نسعى ونخطبها هيا بنا ونشوف ابوها ونشوف ابوها هيعمل ايه ويانا هيا بنا عرب نسعى ونخطبها ونشوف ابوها هيعمل ايه ويانا ونقول بنتك اتينا اليوم نخطبها يظهر كلامه بكل دليل ويانا بنت المقادم بكل سرور نخطبها وبرضو سلطان يكون موجود ويانا من بيت ابوها سعدية اليوم نخطبها إياك على الله يكون الحظ ويانا وصلوا إلى القصر ساعة العصر في تهاني واستأذنوا في الدخول وأبوها قابلهم القهوة حضرت بكل سرور في تهاني بكل راحة ووجه بشوش قابلهم بعد الكلام والحديث في القول وتهاني القعدة طالت وزاد الأنس وقابلهم حضر العشاء في المساء والوقت في تهاني وابوها راجل كريم وجليل قابلهم من بعد ذلك حصل فتح الكلام في الدور قالوا له بنتك اتينا اليوم علشان ناخدها لسلطان ونتم الفرح في الدور ونقيم ليالي الهنا والحظ علشان قام رد ابوها وقال اسف فهذا الدور مفيش لزوم للكلام دلوقت علشانها وانتي صغيرة ومش لازم كلام في الدور وابن عمي لها موجود علشانها. خرجوا العرب زعلانين والفكر كايدهم خرجوا العرب زعلانين والفكر كايدهم خرجوا العرب زعلانين والفكر كايدهم أما سلطان بقى تيهان مش داري في السكة ماشيين ورد الجول كايده سلطان في قلبه الغرام والحب متداري من بعد ما كان شباب الحي كايده الحب خلاه جوه البيت متداري والأهل رخرين هذا الدور كايدهم والدور مكشوف بعد ما كان مداري والدور مكشوف بعد ما كان مداري أبو سعدية لأمها عاد الكلام في الحال وقال دراعي غنم جاي عاوز بنتي ده بإنه مجنون أو صابه خلل في الحال بدوي ولابس عجال وإزاي ياخد بنتي يشوف له واحدة على جده ويبقى في حال مش يبقى غلبان ويطلب بالعجل بنتي ده سعدية عندي ومعزوزة في أحسن حال سرايات وفدادين مكتوبة على سمعت كلامه انقطف لونها سعدية سمعت كلامه انقطف لونها سعدية سمعت كلامه انقطف لونها وصارت حزينة وتبكي كتير على حلها في الفرش نامت وغير بالعجل لونها بعد الهنا والمنى صبح البكا حلها أرض الخدود زال بعد ما كان على لونها الأم شافت كده عرفت جوام حلها أبوها بيقول مال البنت زال لونها قالت له خاب الأمل لما انعكاس حلها انت السبب في الفراق والبعد من الأول فرقت قلبين كانوا صفير لبعضيهم كنت شاورها فهذا الدور من الأول في الشرع جايز مدام عاشقين بعضيهم اسمع كلامي ولم الدور من الأول مدام فؤادهم ملاغي الشغل بعضيهم والحب ملك جنوب الاتنين من الاول والعشق جبار جربهم لبعضيهم البنت بتقول مش ممكن اريد غيره العمر لو طال انا لازم اكون وياه ايه فايدة المال لما اكون مع غيره مدام هويته وفكري عالدوام وياه لو كان شحات مش عايزة اخد غيره لو حتى اسرح بغنمه كل يوم وياك عربي وشملول مش عايزة تنول غيره خايفين تهرب وتصبح في الجبل وياك تبقى معارف وسط الناس وسط الناس وحياتك ويقولوا قادر ومش قادر على بيته تبقى معارف وسط الناس وسط الناس وحياتك ويقولوا قادر ومش قادر على بيته والخصم يشمت وتبقى في النار وتبقى في النار وحياتك والخصم يشمت وتبقى في النار وتبقى في النار وحياتك ويقولوا قادر ومش قادر على بيته سلطان فقير غلبان وحياتك ده ابن شيخ العرب والعزة على بيتك وريح القلب اللي في نار وحياتك وبعتله مرجان اهو عارف سكته وبيته قام قال لي مرجان على حي العرب على طول وصل كتابي لابو سلطان وتعلم وصل كتابي لابو سلطان وتعلم مرجان اخذ الجواب جد المسير على طول وصل لشيخ العرب حياه وتعلي وقبل الأرض قدامه قوام على طول وقال خد الجواب قراه وتعلي أبو سعدي اعتذر من اللي حصل على طول علق رايات الفرح عالبيت وتعلي شيخ العرب قلبه غنى وانشرح على طول شيخ العرب قلبه غنى وانشرح على طول وقال يا مرجان حظك بان وتعلي سلطان أتاه الخبر قلب شرح تاني نده لمرجان أول وعطاه وكساه وبعد طول المرض عدل الصيبة تاني. فرج المال على كل فقير وكساف، نسي همومه وصار مسرور من تاني. وأما مرجان من أحسن حرير وكساف، نسي همومه وصار مسرور من تاني. وأما مرجان من أحسن حرير وكساف، والطبل داير وعاد الحظ من تاني. دم الدبايح نزل وسط الطريق وكساك. حضروا مشايخ العرب والكل متهن، والرقص بالخيل بقى شغال قدامهم. الكل فرحان عشان سلطان متهن. 25 جمل سيرين قدامهم، كان يوم مشهود وفيه القلب متهن. واخدين هدايا لها مقدار قدامه، والهم راح وانتهى والبال متهني. والهم راح وانتهى والبال متهني، والضرب بالنار كان شغال قدامهم. وصلوا لمنزل سعدية والهنا زاي، لقوا رايات الهنا متعلقة زينة. الرمل مرشوش والعطر الجميل زايد، والكهرباء بوابات والحي فيه زينة. أبو سعدية قبلهم والهما زايد، والحي كله صبح أنوار معزينة. والقصر أصبح في بهجة والهما زايد، القصر أصبح في بهجة والهما زايد. والورد والفل والياسمين له زينة. كتبوا الكتاب بالعجل والأنس زاد يا عم، كتبوا الكتاب بالعجل والأنس زاد زاد يا عم، كتبوا الكتاب بالعجل والأنس زاد زاد يا عم، كتبوا الكتاب سبع ليالي وهم هم في حظوظ حظوظ يا عم، كتبوا الكتاب بالعجل والأنس زاد زاد يا عم، سبع ليالي وهم هم في حظوظ حظوظ يا عم. كتب جابوا الكتاب بالعين والأنس زاد زاد يا عم. جابوا الكتاب بالعين والأنس زاد زاد يا عم. سبع ليالي وهم هم في حظوظ حظوظ يا عم. كتبوا الكتاب بالعجل والأنس زاد زاد يا عم. سبع ليالي وهم هم في حظوظ حظوظ يا عم. كتبوا الحب جبار الحب جبار محدش يقدر ويا عم. والفرحة وتم لسعدي يا عم.